الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل اشترى أمة، فهل يجوز له أن يطأها قبل أن يستبرئها؟ لا يجوز له. لا يجوز، أحسن. ولماذا يستبرئها؟ أحسنت، ليعلم براءة رحمها وأنها ليست حامل. أحسنت. رجل اشترى جارية وهو يتيقن براءة رحمها من الحمل، هو متيقن براءة رحمها من الحمل قبل الشراء لأنها كانت مثلا عند امرأة في بيتها، فهل يؤمر باستبرائها؟ لا يؤمر باستبرائها. أحسنت. وهبت له أمة كبيرة لا تحيض لكبرها لكنها توطأ، ما مقدار استبرائها؟ ثلاثة أشهر. أحسنت، تستبرأ بثلاثة أشهر. امرأة حرة توطئت بشبهة، كان يطأها رجل يظنها زوجته، بكم تستبرأ؟ كالعدة. أحسنت، والحرة استبراؤها كالعدة بثلاثة أشهر لذات الحيض، وبثلاثة قروء بثلاثة قروء لذات الحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض. امرأة حرة زنت وثبت عليها ذلك عند القاضي ببينة أو باعترافها، فهل يبادر بإقامة الحد عليها أو يستبرئها بحيضة؟ يستبرئها بحيضة. أحسنت، خوف أن تكون حاملة. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه السامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي رحمه الله تعالى: باب المفقود والرضاع. للفقد أحوال، فزوج ضل بأرضنا عن زوجة أو ولا، إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض نوال به أجلها أعواما أربعا ورقا نصفا من بعد تلوهم وبحث كشفا. ثانيها مفقود أرض الشرك، زوجته تبقى بغير شك 70 عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير. الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي أو كان زمن طاعون نوم تجع إلى بلد طاعونها قد زاد فيها وانعقد. زوجته تعتد حين انفصل الحرب والطاعون عنه منجلى. الرابع المفقود في حرب وقع ما بين إسلام وكفر وارتفع، تعتد بعد الكشف عنه الحرة عاما وذات الرق منه شطرة. وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات. نعم، أحسنت. إن حل جوف الطفل. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخر باب المفقود، إن حل جوف الطفل، هذا كلام فيه عن الرضاع. المفقود هو من انقطع خبره ولم يعلم أحي هو أم ميت ما إمكان الكشف عن حاله. هو من انقطع خبره ولم يعلم أحي هو أم ميت مع إمكان الكشف عن حاله. قال رحمه الله: للفقد أحوال. هنا نسختان للفقد أحوال، فلولا فقد زوج بأرض المسلمين عد، والنسخة الأخرى: للفقد أحوال فزوج ضل بأرضنا عن زوجة أو ولا. للفقد أحوال أربعة سيذكرها حالة حالة. فالحالة الأولى أن يفقد الزوج بأرض المسلمين. قال: إن رفعت، أي المرأة التي فقدت زوجها، للمسلمين أمرها إن لم يكن ثم قاض، وإلا فإنها ترفع أمرها للقاضي. يعني إذا وجد القاضي فلا ترفع أمرها لجماعة المسلمين. ظاهر إطلاقه هنا: إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض نوال به أجلها، أنه على التخير. لكن محل رفعها أمرها إلى جماعة المسلمين إذا لم يوجد قاض، ويكفي الواحد من المسلمين إذا كان عدلا. إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض نوال به أجلها، أجل من رفعت أمرها إليه أعواما أربعا ورقا نصفا، نصف الأربعي سنتان، يعني يضرب لها أجلا مدته 4 سنين إذا كان زوج حرة، يضرب لها أجلا مدته 4 سنين هذا في حال الحرية، ومدته سنتان في حال غير الحرية، يعني إذا كان عبدا. من بعد تلويم وبحث كشفا، يعني أن هذا الأجل الذي ضربه وهو 4 سنوات يكون بعد الكشف عن حاله والبحث عن حياته أو موته، ليس من يوم رفعها أمرها إليه، بل من بعد الكشف عن حاله. وقد ثبت بذلك الحكم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أي امرأة فقدت زوجها فلم تدر أينه فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود 4 سنين. قال: ثانيها مفقود أرض الشرك، مسلم فقد في بلاد الكفار ولم تعلم له حياة ولا موت، زوجته تبقى بغير شك 70 عاما مدة التعمير من سنه، من يوم ولادته لا من يوم الفقد، لأن الغالب أن الناس لا يعيشون بعد 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال: كزوجة الأسير، فالمسلم المأسور في بلاد الكفار له هذا الحكم نفسه. ثم قال: الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام بين المسلمين، ورؤية في صف القتال، أي شارك في هذا القتال بين المسلمين، أما إذا لم يشارك في القتال فحكمه حكم المفقود في بلاد الإسلام في غير وقت الفتن، وهي الحالة الأولى. قال: أو كان زمن طاعون، انتشر طاعون في بلاد كان المفقود فيها فانقطع خبره، أو منتجع مسافر مرتحل إلى بلد طاعونها قد زاد فيها كثر فيها وانعقد اشتد، فما الحكم؟ قال: زوجته تعتد حين انفصل زوجة من فقد في حرب بين المسلمين أو في زمن الطاعون، حين انفصل الحرب يعني حين انتهت الحرب والطاعون عنه منجلى ارتفع، هذه التي فقدت زوجها في الفتن بين المسلمين وقد شارك فيها، أو في بلد انتشر فيه الطاعون، تبتدئ العدة بعد نهاية القتال، قال حين انفصل الحرب، وبمجرد انجلاء الطاعون، قال والطاعون عنه منجلى. ثم قال: الرابع المفقود في حرب وقع ما بين إسلام وكفر، فقدت زوجها في قتال حصل بين المسلمين والكفار وارتفع توقفت الحرب، تعتد بعد الكشف عنه الحرة، بعد الكشف عنه بعد التفتيش والبحث 1 عاما، أي يبحث عنه بعد رفع الحرب لمدة 1 عام فتمكث 1 سنة كاملة، يبحث عنه بعد رفع الحرب فتمكث 1 سنة كاملة، ثم تعتد 4 أشهر و10، وذات الرق الأمة منه شطرة 6 أشهر. أخرج عبد الرزاق عن سعيد المسيب أنه قال: إذا فقد في الصف تربصت 1 سنة، وإذا فقد في غير الصف 4 سنين. إذا فقد في الصف يعني في حرب بين الإسلام والكفر تربصت 1 سنة، وإذا فقد في غير الصف وهي الحالة الأولى، فقد في أرض المسلمين 4 سنين. ثم قال: وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات. وعدة الأربع وهم المفقود في أرض المسلمين هذه الحالة الأولى، والمفقود في أرض الشرك ومثله الأسير هذه الحالة الثانية، والمفقود في وقت الفتن بين المسلمين أو في زمن الطاعون هذه الحالة الثالثة، والمفقود في حرب وقعت بين المسلمين والكفار، وهذه الحالة الرابعة. وعدة الأرباء كالوفاة، عدة الوفاة هي 4 أشهر وعشر للحرة وشهران وخمس ليال للأمة، إن دام إنفاق على الزوجات، وإلا بأن انقطعت النفقة أو لم يكن له مال أصلا فلهن التطليق بموجب عدم النفقة، وحينئذ تكون العدة عدة طلاق. إذا طلقنا بموجب عدم النفقة بموجب الإعسار فتعتد عدة الطلاق. وكذلك أيضا إذا تضررت بعدم الوطء فخشيت الوقوع في الزنا فلها أن ترفع أمرها للقاضي وتطلق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. آمين وإياك. بارك الله فيك.